كان عصاره لا تخضع فالذل دماره وتمسك بالحق فإن الحق سلاحك مهما طار قاوم فيداك الأعصار وتقدم فالنصر قرار إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار قاوم فيداك الأعصار وتقدم فالنصر قرار إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار تتغير فيها الأقدار تتغير فيها الأقدار.